فضيلة الشيخ، كيف حالك؟ كيف حالك؟ الحمد لله، الله بخير، الحمد لله. أظن ما أحتاج. يا يوسف. ليه؟ في ناس يسمعوا؟ كيف ما بيسمعوا؟ ترى تقول عليه راح تبدلها وحيد قبلك ها؟ يوسف. توحيد الله قالوا عليه بالراحة بالراحة يا جماعة. وحيد الله. الدليل كده ليش قلته خلاص انا صح خلاص بسم الله الرحمن الرحيم. وبسندكم المتصل حفظكم الله تعالى إلى الإمام ابن خزيمة في كتاب التوحيد وإثبات صفات الرب عز وجل. بسم الله والحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلن تجد له وليا مرشدا. أرضى الحمد لله الله خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، شر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فهذا كتاب التوحيد لإمام الأئمة العلم المعلوم المعروف المحدث الفقيه أبو بكر محمد بن إسحاق بن خزيمة رحمه الله رحمة واسعة، والرجل قديم عن التعريف. يشهد له أهل الإسلام وأهل العلم على زيارته وعلى علمه وعلى فهمه وفكره ومعرفته بدين محمد صلى الله عليه وعلى صحبه وسلم. والرجل معذور في كبار المحدثين وكبار الأئمة، وكتابه هذا من خير ما كتب في مسائل العقيدة وخاصة الأسماء والصفات. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يمن علينا بقراءته وفهمه، وأن يحشرنا وإياه في ذمة نبينا محمد صلى الله عليه وسلم. وقد قرأت هذا الكتاب على شيخنا الفقيه عمر وعثمان بن يوسف رحمه الله تعالى. كان سوء عناية بكتب السنة وكل أهل العلم، نسأل الله أن يهديه وأن يرفع من مقامه وأن يجعله في معية نبينا محمد صلى الله عليه وسلم وفي أسانيده إلى ابن خزيمة رحمه الله، وابن خزيمة بأسانيده إلى أهل العلم وإلى نبينا صلى الله عليه وسلم. وأنزله بإذن الله، لأن الناس يعرفون ابن خزيمة ولا يحتاج إلى تابعه. نقرأ سودة. قال المصنف رحمه الله تعالى: قال كتاب التوحيد إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب. فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد

وبالله ثقتي وإياه أسترشد ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. قد بدأت كتاب القدر فأمليته وهذا كتاب التوحيد. قال رحمه الله تعالى: إثبات النفس لله عز وجل من الكتاب. فأول ما نبدأ به من ذكر صفات خالقنا جل وعلا في كتابنا هذا ذكر نفسه، جل ربنا عن أن تكون نفسه كنفس خلقه، وعز أن يكون عدما لا نفس له. قال الله جل ذكره لنبيه محمد صلى الله عليه وسلم: وإذا جاءك الذين يؤمنون بآياتنا فقل سلام عليكم، كتب ربكم على نفسه الرحمة. فأعلمنا ربنا أن له نفسا كتب عليها الرحمة، أي ليرحم بها من عمل سوءا بجهالة ثم تاب من بعده، على ما دل سياق هذه الآية، وهو قوله أنه من عمل منكم سوءا بجهالة ثم تاب من بعده وأصلح فأنه غفور رحيم. وقال الله جل ذكره لكليمه موسى: ثم جئت على قدر يا موسى واصطنعتك لنفسي. فثبت لله أن له نفسا اصطنع لها فثبت لله أن له نفسا اصطنع لها كليم نعم في بعض الرواية فثبت، لكن هو ثبت الله سبحانه على نفسه نفسا. نعم، فثبت الله أن له نفسا اصطنع لها كليمه موسى عليه السلام. وقال جل وعلا: ويحذركم الله نفسه والله رؤوف بالعباد. فثبت الله أيضا في هذه الآية أن له نفسا، وقال روح الله عيسى بن مريم مخاطبا ربه: تعلم ما في نفسي ولا أعلم ما في نفسك، إنك أنت علام الغيوب. فروح الله عيسى بن مريم يعلم أن لمعبوده نفسا. هذا كلام الشيخ الإمام رحمه الله، وكانت له يعني وكان بعض الناس من غير أن يكتب يعني هذا الكتاب، وبعد ما كتب هذا الكتاب قد تحدث الإمام الجاهل رحمه الله في ترجمته حتى مع بعض طلابه، حصل بعض المشاكل، والجاهل رحمه الله يعتبر من كبار المنسجين، هو يقول يعني الطلاب الشيخ يعني عقيدتهم صحيحة، لكن يعني حصلت مشايعات بين الشيخ وبين الطلاب، حصل يعني تنافس و كتبة الحاضر. يعني سبحان الله، يعني كان العلماء لهم يعني فتوى، فبعد ما حصل يعني ما حصل يعني جاء الطلاب وكتبوا محضر يعني أمام الشيخ بحضرة يعني جماعة منصفين يعني بين الشيخ وبين الطلاب، ومع ذلك حصلت النفرة فيما بعد يعني، وإن كان يعني الحق يعني مع الشيخ ابن خزيمة، ويعني يحاول يعني يوفق بين المذهبين يعني أو الخلاف الباقي بين الطلاب وما شابه ذلك، فلذلك يعني كتب الكتاب حتى لا يكون الكلام يعني غير مقيد، فقيده في هذا الكتاب كتاب التوحيد ليقطع الطريق سواء كان على الصاحب او على المخالف، وبداوا بدايه ظاهره وواضحه، معطله وجهميه وقدريه ومعتزله واهل جهل واهل ضلال، والحقيقه يعني نفسه يعني قوي جدا يعني الشيخ رحمه الله، ولعلكم تجدونه ان شاء الله حتى في كتابه المختصر هذا في الداخل يعني عنده يعني نفس قوي جدا حتى في المستحبات، خاصة إذا ثبت فيها نفس، نفس شديد جدا على المخالف في الأمور المستحبة، ما بالك في الأمور ذات الاعتقاد، هذه من باب أولى. فلذلك يعني نفسه ظاهر وواضح يعني من أول الكتاب. الكتاب. لذلك لا بد أن ننتبه لكلامه رحمه الله رحمة واسعة، لأنه هو يعني الأصل لكل من كتب بعد ذلك بالأسماء والصفات. نزل ابن جرير أصل لكل من كتب في التفسير. نعم. قال باب ذكر البيان من قدر النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات النفس لله عز وجل على مثل موافقة التنزيل الذي بين الدفتين مسطور، وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. وفي المحاريب والمساجد والبيوت والسكك مقروء. قال حدثنا يعقوب بن إبراهيم الدورقي قال حدثنا أبو معاوية قال حدثنا الأعمش عن أبي صالح عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول الله أنا مع عبدي حين يذكرني، فإن ذكرني في نفسي ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منه. قال حدثنا مما يعني قاله شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله، يعني الشائرة أول ما قيل أو الجماعات المخالفة لهذا الكتاب أو لهذا الكتاب لا ينكرون العلم ولا القدرة، هذه يعني مما يثبتونها لله سبحانه وتعالى. فيقول ابن تيمية رحمه الله القول في بعض الصفات كالقول في بعض الآخر، إذا قلت في بعض الصفات يلزم يعني أن تقول الصفات الأخرى، لأنها كلها صفات لله سبحانه وتعالى. فإن كان المخاطب ممن يقول بأن الله عالم بحياة، عالم بعلم، قدير بقدرة، سميع بسمع، بصير ببصر، متكلم بكلام، ويجعل ذلك حقيقة وينازع في محبته ورضاه وقبضه وكراهيته، ويجعل ذلك مجازا أو يفسره بالإرادة أو ببعض المخلوقات من النعم والعقوبات، لأن هذه مخلوقات، العقاب هذا فعل يفعله الله سبحانه وتعالى، خلق خلقا اسمه العقاب، أليس كذلك؟ فهو يصرف بعض الأسماء والصفات، فيقال له لا فرق بين ما نفيته وبين ما أثبته، بل القول في أحدهما كالقول في الآخر، هذا هو الحقيقة يعني. هذا هو تفسير لكلام الإمام ابن خزيمة رحمه الله رحمه الله. نعم. وذكر هذا الحديث المتفق عليه، يعني واضح الدلالة، واضح الدلالة على ذلك الذي سبق أن يحذره الله نفسه، وتعلم ما في نفسه ولا أعلم ما في نفسه، فهم يؤولون هذا. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا بن نمير قال حدثنا الأعمى. النفس عندهم معنى الذات، عندهم معنى الذات، والذات شيء والنفس هذا معلوم يعني في ذكر الحكيم، لماذا النفس موجود في ذكر الحكيم وهو في سنة النبي صلى الله عليه وسلم وعلى ألسنة أهل العلم. نعم. قال حدثنا عبد الله بن سعيد بن الأشج قال حدثنا ابن نمير قال حدثنا الأعمش بهذا السند مثله، قال حدثنا بشر بن خالد بن العسكري قال حدثنا محمد يعني بن جعفر عن شعبة عن سليمان وهو الأعمش قال سمعت ذكوان يحدث عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال قال الله عبدي عند ظنه بي وأنا معه إذا دعاني، إن ذكرني في نفسه ذكرته في نفسي، وإن ذكرني في ملأ ذكرته في ملأ خير منهم وأطيب. هو الشيخ رحمه الله وما يزال يعني يذكر الحديث كما مر علينا الآن بالأسانيد الصحيحة والمتصلة، وربما كانوا جميعا رجال الجماعة ولا يكتفي بالإسناد الواحد، وإنما يجمع الأسانيد إلى بعضها حتى يزيل الشبهة

وزعم أن نفسه غيره كما أن خلقه غيره، وهذا لا يتوهم لا يتوهمه ذو لب وعلم فضلا عن أن يتكلم به. هذا لا يتوهمه ذو لب وعلم، يعني فضلا دعك أن يتكلم مثل هذه يعني الأقاويل الباطلة. هل معقول يعني الصفات المثبتة لله سبحانه وتعالى يعني تقاس أو يقال أنها يعني مجازية أو إضافية؟ بيت الله، ناقة الله، هكذا يقولون، يعني هكذا يقولون، سواء كان في شراح الجوهرة جوهرة اللقاني أو الإيجي في المواقف، ويجعل هذه يعني من المجازات، ويستدلون بمثل هذه الآيات: ناقة الله، بيت الله، رسول الله. صحيح أن رسول الله ليس هو صفة من صفات الله، ولا البيت يعني صفة من صفات الله، ولا الناقة صفة من صفات الله، لكن السمع والبصر وبقية الأسماء أليس هي من صفات الله؟ نعم. قد أعلم الله في حكم تنزيله أنه كتب على نفسه الرحمة، أفيتوهم مسلم أن الله تعالى كتب على غيره الرحمة وحذر الله العباد نفسه؟ أفيحل لمسلم أن يقول إن الله حذر العباد غيره؟ أو يتأول قوله لكليمه موسى: واصطنعتك لنفسي، فيقول معناه: واصطنعتك لغيري من المخلوق، أو يقول: أراد روح الله بقوله: ولا أعلم ما في نفسك، أراد ولا أعلم ما في غيرك. هذا لا يتوهمه مسلم ولا يقوله إلا معطل كافر. هو عنده الجهمية يعني كفرة، وحقيقة يعني ليس يعني بعدما يعني يدور ويدندن كما يفعل شيخ الإسلام ابن تيمية بعد مقدمات ومؤهلات، ويمكن يعني ما تجد يعني كلمة هذه الكفر يعني إلا بعد جهد جهيد، لكن هو يعني من أول يعني كما يقال من أول صفارة، يعني هو عنده الحقائق حقائق والباطل الباطل. نعم، أنا أقصد يعني الذين كتبوا، يعني فالذين كتبوا يقولون بعد ممهدات وتوطية وما شابه ذلك، لكن الشيخ من أول يعني يتكلم يعني الكلام الواضح الظاهر البين. قال: حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو النعمان قال حدثنا مهدي بن ميمون قال حدثني محمد بن سيرين عن أبي هريرة عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: التقى آدم وموسى عليهما السلام، فقال له موسى: أنت الذي أشقيت الناس وأخرجتهم من الجنة. قال آدم لموسى عليهما السلام: أنت الذي اصطفاك الله برسالته واصطنعك لنفسه وأنزل عليك التوراة. قال: نعم. قال: فهل وجدته كتبه لي قبل أن يخلقني؟ قال: نعم. قال: فحج آدم موسى عليهما السلام 3 مرات، يريد كرر هذا القول 3 مرات. فحج آدم موسى، هذا هو المقصود، التكرار يعني لا بد يعني أن يقال يعني 3 مرات حتى يقع يعني في موقع السامع وينتبه لصدر يعني الأمور العظيمة، يكررها 3 مرات عليه الصلاة والسلام. وهذا الحديث مما اتفق عليه البخاري ومسلم، من أعجب يعني ما يقال. الصحابة رضي الله عنهم لم يعولوا، ولا أن النبي صلى الله عليه وسلم يعني ذكر عنه في يوم من الأيام ولا كلمة واحدة يعني أولها. والسلف الصالح ما كانوا يعرفون هذا التأويل الصرف، يعني صرف الكلام عن ظاهره. ولذلك التقى آدم وموسى، كيف التقوا؟ ما عندنا خرج يعني في الكيفية، نحن عندنا يعني الإيمان بأن النبي صلى الله عليه وسلم أخبرنا أن موسى وآدم التقيا وحصلت بينهما محاججة. بأكثر من هذا نقل أصحاب الصحيحين هذا، ونقل البخاري خلاف ذلك، قال له خيبتنا، تأويل به في ناس أولوا قالوا موسى يعني ما كان له أن يقول هذا. يا أخي ما لكم مال هذا، أنت غرضك شنو؟ التقيا عند الله سبحانه وتعالى وتكلم بهذا الكلام. فلذلك يعني لما قال ما قال موسى، آدم احتج عليه بالقدر، القدر المكتوب، ولأن آدم أقلع عما وقع فيه، ولو كان مصرا على ما وقع فيه ما كان يعني ينفعه الاحتجاج بالقدر. فلذلك يعني حج آدم وموسى، حج آدم وموسى، حج آدم وموسى عليهم صلوات الله وسلامه. وهذا كما ذكرنا أنه مما اتفق عليه البخاري ومسلم وغير واحد من كتب السنة. نعم. قال حدثنا أبو موسى قال حدثنا عبد الصمد قال حدثنا همام قال حدثنا قتادة عن أبي قلابة عن ابن أسماء عن أبي ذر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم فيما يروي عن ربه تبارك وتعالى: إني حرمت على نفسي الظلم وعلى عبادي فلا تظالموا. كل بني آدم يخطئ بالليل والنهار ثم يستغفرني فأغفر له ولا أبالي. وقال يا ابن آدم يا بني آدم أو يا بني آدم كلكم كان ضالا. وقال يا بني آدم كلكم كان ضالا إلا من هديته، وكلكم كان جائعا إلا من أطعمته. فذكر الحديث. هذا يعني لفظ من ألفاظ الحديث الذي أخرجه الإمام مسلم وبقية أصحاب السنة، وهو من المشهور بمكان عند أهل الحديث وأهل العلم. حتى صاحب الأربعين النووية ذكره، وما من أحد تكلم في مسائل الاعتقاد إلا وذكر هذا الحديث من أجل إثبات النفس لمولانا سبحانه وتعالى وسعة الرحمة والمغفرة عند الله سبحانه وتعالى. نعم. نفسي. نعم، حرم على نفسي وليس على نفس غيره كما قال الشيخ من قبل. نعم. وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا أبو مسهر عبد الأعلى ابن مسهر قال حدثنا سعيد بن عبد العزيز عن ربيعة ابن يزيد عن أبي إدريس الخولاني عن أبي ذر عن رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الله تبارك وتعالى أنه قال: يا عبادي إني حرمت الظلم على نفسي وجعلته بينكم محرما فلا تظالموا. هذا حديث شامل كما قالوا جميعا، لأن أبا إدريس الخولاني من أهل الشام، ولأن أبا ذر سكن الشام ثم بعد ذلك رحل من الشام كما هو معلوم، الخلاف الذي وقع بينه وبين معاوية وأمره عثمان رضي الله عنه أن يقدم وأن يرحل إلى المدينة، ثم ذهب إلى الربزة رضي الله عنهم جميعا. الشاهد يعني النفس، الشاهد في الحديث النفس، وهذا من أعظم الحديث. وكان أبو إدريس إذا قرأ هذا الحديث جثى على ركبتيه أو كما ذكر. نعم. ما له لا هم يعني الذي ذكره النووي ذكره جماعة من أهل العلم ومنهم ابن تيمية وقد أطال النفس فيه، يعني وقوع المعاصي يعني الصغائر، هذا يعني لا يقررون. ما الذي يقرهم؟ الله سبحانه وتعالى ينقلهم ويعني يرزقهم التوبة والرجوع وينبههم سبحانه وتعالى. هذا موجود في القرآن. آدم عليه السلام، يونس عليه السلام، كثير من الأنبياء، نوح عليه السلام: إني أعظك أن تكون من الجاهلين، أليس قال له ذلك؟ ثم بعد ذلك ماذا قال نوح عليه السلام؟ وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين. فهو يعني رجع تاب وناب إلى مولاه. فهكذا الأنبياء جميعا ما هم لا يقع يعني إذا وقعوا يغرهم الله لا يغرهم لعثبتهم يعني كيف يغرهم الله سبحانه وتعالى هو أرسلهم إلى الناس ليكونوا أئمة. لكن لما يقع في مثل هذه الأشياء ليعلم الناس أن هؤلاء بشر وليسوا يعني آلهة وليسوا أنهم يعني لا يصيبهم ما أصاب الناس لكنهم لا يقعون كما ذكروا جميعا فيما يخل بالمروءة أو الخصة أو المعاصي الكبار أو الشرك هذا محرم عليه. لكن في الصغائر هذا شيء يعني ذكره حتى النووي في صحيح مسلم وذكر بأن أهل العلم على هذا للظواهر التي وردت في السنة والظواهر التي وردت في القرآن. فلذلك يعني لم يغره الله سبحانه وتعالى على ما وقعوا فيه بل نبههم بل يعني سبحانه وتعالى يعني نقلهم مما وقعوا فيه وهذا هو القرآن. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. آدم عليه السلام وأمنا حواء عليهم سلام الله. نعم. قال باب ذكر إثبات العلم لله جل وعلا. تباركت أسماؤه وجل ثناؤه بالوحي المنزل على النبي المصطفى صلى الله عليه وسلم الذي يقرأ في المحاريب والكتاتيب من العلم الذي هو من علم العام لا بنقل الأخبار التي هي من نقل علم الخاص. السنة يعني السنة لها جماعة لكن القرآن هذا عام يعني يقرأه الأم والذي يقرأ أليس كذلك؟ ما من أحد إلا ويعرف الفاتحة ويعرف الإخلاص ويعرف الفلق والناس ويعرف يعني صور ذوات عدد لا تخلو من ذكر أسماء الله سبحانه وتعالى فيها. فهذا العام والخاص يعني اتفقوا. والمصحف يعني مشاع في كل مسجد مشاع لكل الناس بخلاف البخاري أو مسلم أو كتب السنة يعني لو مسك العام ما يعرف فيها شيء في الغالب إلا إذا من الله عليه سبحانه وتعالى. نعم. فهذا موجود في المحاريب والكتاتيب. نعم. ضد قول الجهمية المعطلة الذين لا يؤمنون بكتاب الله ويحرفون الكلمة عن مواضعه تشبها باليهود ينكرون أن لله علماء يزعمون أنهم يقولون أيوة نعم هو كان في نسخة علماء يعني حتى هم العلماء ذي لا يعتبرون علماء أشيخنا يقولوا ما في عالم هل يسوي الذين يعلمون هم هذه يأولوها يقولوا يعلموا ايه لكن يعني علما نعم أن لله علما. نعم. أن لله علما يزعمون أنهم يقولون أن الله هو العالم وينكرون أن لله علما مضافا إليه من صفات الذات. نعم. قال الله جل وعلا في محكم تنزيله لكن الله يشهد بما أنزل إليكم أنزله بعلمه بما أنزل إليك أنزله بعلمه فإن لم نعم. وقال عز وجل فإن لم يستجيبوا لكم فاعلموا أننا أنزل بعلم الله. فأعلمنا الله أنه أنزل القرآن بعلمه وخبرنا جل ثناؤه أن أنثى لا تضع ولا تضع لا تحمل ولا تضع أن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فأضاف الله جل وعلا إلى نفسه العلم الذي خبرنا أنه أنزل القرآن بعلمه وأن أنثى لا تحمل ولا تضع إلا بعلمه. فكفرت الجهمية وأنكرت أن يكون لخالقنا علما مضافا إليه من صفات الذات تعالى الله عما يقولون الطاعنون في علم الله علوا كبيرا. فيقال لهم خبرونا عمن هو عالم بالأشياء كلها أله علم أم لا.

وعلموا الناس القرآن والسنة، فلذلك لم يحفظ من هؤلاء إلا هذا الذكر الحكيم والسنة النبوية. التأويل هذا لم يعلم عنه، قد يوجد بعض التأويل في مسائل الأحكام، وهو عندهم من باب يعني التأليف بين النصوص، ليس يعني معناه الصرف، يعني الصرف هذا جاء متأخرا، جاء متأخرا في زمان أبي الحسن الأشعري أو زمان المعتزلة الذين عايشهم أبو الحسن الأشعري رحمه الله، فجاء هذا التأويل. وذلك أبو الحسن عاش معهم دهرا وخرج من المعتزلة رحمه الله، لكنه يعني ما زالت المؤثرات موجودة في مذهبه. وصحيح يعني كما يقول يعني المنصفون أن الرجل يعني ترك المذهب الاعتزالي، لكن هذه الآثار ما تخلو من الإنسان إلا بعد يعني مجاهدة وجهد شديد جدا جدا ومعرفة السنة يعني وقراءة السنة وتعلق بأصحاب الآثار وأصحاب الحديث. وهو يعني لم يعرف ولم يعني يدون أنه لازم أهل الحديث، وإن كان الرجل يعني في نفسه يعني صالحا كما قالوا وهكذا يذكر يعني كل الناس، لكن تبقى في يعني كتبه سواء كان مقالات الإسلاميين أو حتى الإبانة التي يعني يذكرها جماعات كثيرة بأنها من خير ما كتب، لأنهم حقيقة يعني خاصة أخوان السلفيين لا يعرفون يعني الإبانة معرفة تامة، لأنه لا يعرفون الرجل معرفة تامة ومذهب الرجل. ولذلك يعني الذين يعني درجوا على إظهار الإبانة من جماعات الشيخ أبي الحسن الأشعري هم الذين كانوا يعرفون مذهب الشيخ، سواء كان الباهلي ولا سواء كان الباقلاني أو أي واحد من هؤلاء. فالرجل يعني هو صحيح يعني ليس كتلاميذه، لكن يعني توجد يعني هذه الهنات أو الأشياء في داخل مذهبي، هذه حقيقة يعني لا يعرفها إلا من عرف الرجل وعرف المذهب، لأن كل الأشعريين يعلمون يعني هذا المذهب يعني بحقيقته. ولذلك يعني نحن لما نقول والله احنا مالكية، صحيح انه مالك رحمه الله ليس ك يعني تلاميذه، لكن التلاميذ يعني ابن القاسم الشهاب وحتى الشافعي لانه من تلاميذه، نجد نبس الامام مالك من خلال التلاميذ. قد يكون في اي وجه يعني في مذهب الإمام ابن القاسم لتعلقه بالفقه المحض بخلاف الشافعي بخلاف ابن الوهاب بخلاف القعنبي بخلاف التنيسي بخلاف يحيى ابن يحيى، هؤلاء تلاميذه، حتى بخلاف ابن زياد. عندنا ابن زياد من أوائل من أخذ الموطأ وذهب فيه إلى المغرب، لا يذكر كثيرا عندنا في المذهب بخلاف ابن مخلد، هذا بقي ابن مخلد لأنه أخذ مذهب مالك ثم أدخل عليه السنة وأحمد وما شابه ذلك، وبخلاف أبو العرب مع أنه يعني يعتبر يعني من المتأخرين، يعني ليس متأخرين يعني جدا، يعني يعتبر قبل ناس الباجي، قبل ناس الباجي وقبل ابن يعني أبو عمر بن عبد البر، لكنه نقل مذهب مالك من المحدثين الذين عاصروا مالكا رحمه الله وأخذوا عن مالك ولذلك لم يدون له في كتب الفقه بخلاف القحطاني الذي جاء بعده. الناس يعرفونه الآن، يعني جزى الله السلفية لما أظهرت هذه النونية للقحطاني. مالكي حتى مسائل مالك دونها في كتابه هذه النونية، مسائل مالك نستطيع أن نقول أنه يعني ربما دخلت بعض المداخل من جماعة بحسن الظن أو بالاجتهاد، لكن الرجل ليس يعني فيه، وأنا أستغفر الله يعني أنا أتكلم في مالك رضي الله عنه ورحمه الله، ليس فيه أي نوع من المخالفة. المخالفة هذه طارية منسوبة نسبة، بخلاف أبو الحسن، بخلاف أبي الحسن الأشعري، لأنه كان معتزلا ثم انتقل نقلة ثم انتقل نقلة أخرى، هكذا يقولون، والناس يتجاذبون بالنقلة الأخيرة هذه. الأشاعرة لا يقرون بها، والحنابلة يقرون ويظنون أنه رجع، وهذا هو محك الخلاف، هذا هو محك الخلاف. يعني لا بد أن يقرأ قراءة صحيحة بعيدة من يعني مسائل المسائل النفسية، يعني التأثيرات النفسية كما يقال، حتى يحكم للرجل يعني بما هو أهل له. فلذلك يعني في المذهب الأشعري هذه كل الأشياء الموجودة، يعني لولا أبو الحسن الأشعري ما كان أهل السنة يعرفون هذه الأشعرية قط قط، لأنه عندهم سنة ومعتزلة، سنة ومرجية، سنة ورافضة، سنة وأي جماعة أخرى، هذا الذي كانوا عليه. لكن لما تسربل هو بهذا السربال أصبحت هذه المسألة فيها يعني شائبة وسوائد، هذا للحق. وأنا يعني لا أتكلم في عرض الشيخ أبي الحسن رحمه الله، أفضى إلى ربه وعليه رحمة الله، وربما يكون معذور في بعض الأمور يعني حسب ذاك الزمان، والله يتولاه برحمته. والله ابن عساكر يعني ما عنده دفاع يا شيخنا، وخير ما يستشهد على ابن عساكر بكلام الكوثري، قال ما فعل شيئا. والكوثر يقول، لأن الكوثر هو عنده علم يعني واسع، يقول ابن عساكر مع ضلالته، يقول ابن عساكر ما عنده يعني العلم الواسع في هذه المسألة، هذه واحدة. وبنى دفاعه بالمرائي، قال ومتى كانت المرائي يعني دين أو حجة، هكذا يقول الكوثري حامل لواء الجهمية كما يقال، قال متى كانت المرائي حجة، متى كانت يا جماعة؟ ما كانت حجة قط، ولذلك كلها رأى فلان ورؤية، رأى فلان ورؤية، رأى فلان ورؤية كده. يعني هذا الكتاب الذي سماه تبيين كذب المفتري لما نسب إلى أبي الحسن الأشعري، كتاب ما فيه يعني طائل، يعني ما فيه علم، يعني كتابه يعني لو أنه يعني سكت على الكتب التي كتبها والرحلة التي يعني ارتحل فيها للحديث كان خيرا له، رحمه الله رحمة واسعة، لأنه أثرى المكتبة الإسلامية. والله هذه فيها يعني دخل، هذه حقيقة يعني، ويعني أخواننا السلفيين يحاولوا في بعض المرات يعني لا لا لا استغفر الله يعني التشبع بما لم يعطى. أنا وجدت يعني كثيرا يعني في كتب يعني شيخ ابن القيم يذكر فلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان وفلان، يعني ما عندهم علاقة بهذه المسألة، يكون قالوا كلمة واحدة، هذه الكلمة والكلمات قد يقول إنسان يعني ضالع في جهمية في بعض المرات، لأنه يعرض الدليل أو المخرج، فلذلك يقول هذه الكلمات فيظن الظالم بأن هذا الشخص والله يعني هو من أهل العقيدة الصالحة. وذكرت لأخواننا السلفيين قالوا والله نحن ما درسنا المذهب الأشعري. طيب قال إنكم يعني تستضيفوا الناس لدرس المذهب الأشعري ويبين لكم المذهب الأشعري حتى يعني ما يعني تخلطوا، مع أن شيخ الإسلام يعني هو من أوسع الناس ما خلى يعني من بعض الهنات في داخل كتابه، حتى ولو أنه يعني درس المذهب الأشعري. لماذا؟ لأنه ليس هو أشعريا قح، فالأشعري القح هو يعرف المذهب الأشعري يعني الجوهر، هذه حتى عند الأشعري موجودة. ومن أسوأ يعني ما كتب مقالات الإسلاميين، جعل كل من قال لا إله إلا الله هو مسلم، حتى لو سبع أبو بكر وعمر وعثمان وعلي وعائشة جعلوا في الإسلاميين. ما أشبه الليلة بالبارحة، ما أشبه الليلة بالبارحة أهل القبلة، كل من توجه للقبلة الآن هو من أهل القبلة. وصحيح كذا؟ ما هو صحيح يا شيخنا؟ شروط أهل القبلة نعم كيف يا شيخنا؟ في واحد يرضى الآن يقول الصادق المهدي غير مسلم؟ في واحد يقول لما قالوا ناس محمد عبد الكريم شيخ عبد الكريم قالوا نهد كافر الدنيا قامت، حتى الحكومة ذات قامت والصحف والإعلام وذات التفكير. يا جماعة إنسان قال أنا لا أصلي قط، وحياته يدعو إلى الشيوعية وإلى الإلحاد وإلى الاقتصاد الماركسي، حياته عمره 80 سنة أو أكثر، تدافع عن هذا؟ تدافع عن هذا؟ ولما مات بلادنا إنه قالوا بلادنا ده الحمد لله الذي أراحنا الله منه. يا جماعة أين العقول هذه؟ يعني نقول من أهل القبلة؟ فاطمة أحمد إبراهيم من أهل القبلة؟ حتى يعني أزلق طيبة من أهل القبلة؟ أنا لا أتكلم عن التصوف الآن عامة، لكن هو بذاته كما جاء في الصحف والإعلام كانت نيفاشا، نيفاشا لما يعني تستصحب بعض الأمور يتصلون على أدرك طيبة حفظ الله، لأنه صديق وصاحب قرن درسا سويا. وهذا الرجل يعني للتاريخ كما قالوا ومدون كان من أوائل من دعا في جامعة الخرطوم إلى العري، الناس يخرجوا عراة كما خلقهم الله، قال ده مسلم. يعني الناس ما يسموا المسميات، لا يسموا المسميات بأسمائها. ولما جاءت فاطمة هكذا يعني الإعلام يذكر فاطمة إبراهيم ونقض جماعة عنده هذه الكبيرة اللي يقول عليها الشيخ اسمها ايه؟ سمحوار؟ لا دكة، صحيح عندها دكة لكن عندها ايه؟ عندها ايه في الصوفية؟ يجلس عليها الشيخ والناس تحته. فلما جاءت فاطمة إبراهيم جعل فاطمة على هذه الدكة ونزل تحت وقال لهم هذه أستاذتنا أصحاب السجادة، قال هذه هي أستاذتنا وشيختنا الشيخة، هذا من أهل الشان عند الحكام الآن، هذا من أهل الشان، من أهل الإدارة، من أهل الحل والعقد. ويبقى شيخنا قال يعني الشيخ الضرير، الشيخ الضرير هذا عنده مسجد انت جنب صينية أزهري، المسجد ده جد الشيخ صديق هذا الرجل الفقيه جده، كان ايام الحكم الاول قبل الانجليزي يسموه الحكم الثنائي اظنه، فكان هو قاضي البلد، وقام مسجد فاروق هذا مبني يعني بالقش، يجيبوه صبي يضرب دل دل دل دل دل دل دل، والرجل المسكين ما قادر يقول حاجة. جاء المفتش الإنجليزي قال له يقول ايه يا شيخ الأمين؟ قال له يقول يا حملة البلد ما فيها حاكم. يعني اختصر المثل كله. قالوا ما بيها حاكم. قال ما بيها حاكم. عمل الصفارة وجول العسكر اخذوا الناس جلدوهم اولا. واي انسان صالح للعسكرية ودول العسكرية. والما صالح عملوا له عهد. قالوا لو رأيناك في هذا المسجد انت بعدين شوف شانك. الشيخ الامين الضرير. هكذا يحدثني شيخنا الفقيه عمر رحمه الله. قال له يعني ما قال كلام كثير ولا حاجة. قال بصدق يعني شيخ. يا هملة البلد ما فيها حاكم. يا هملة البلد ما فيها حاكم. كذا. ما البلد ما فيها حاكم حقيقة يعني. واحد قال لما كفرنا محمد صالح. واحد جواب قال محمد صالح. صح. هي بالاسماء يعني. ما ادري يا مولانا. قال المصنف رحمه الله تعالى: باب ذكر البيان من أخبار النبي صلى الله عليه وسلم في إثبات الوجه لله جل ثناؤه وتباركت أسماؤه موافقة لما تلونا من التنزيل الذي هو بالقلوب محفوظ وبين الدفتين مكتوب وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. دفة ولا دفة يا ربي؟ كأنه الدفتين وبين الدفتين مكتوب. نعم. وفي المحاريب والكتاتيب مقروء. وبين الدفتين مكتوب في المحاريب والكتاتيب مقروء. قال وبه قال حدثنا عبد الجبار بن العلاء العطار. دفتين جايز. فعلوا شرطها في اللغة يعني انها كسر. الله اعلم. قل ايه يا مولانا دفة هذه كسر. وفي البخاري صح زي ما ذكرت. لكن كأنهم يعني يقولوا يعني خلاف ال يعني معناه شاذ يعني خلاف القياس. نعم. ما راجعوا وجه ابن مالك؟ لا لا ما هو يعني ابن مالك يعني حتى لو موجود يعني في لسان العرب ما يصححه. لأن ابن مالك رجل صالح صالح صالح صالح. فعنده يعني الاحتجاج بالسنة بخلاف أهل اللغة. من صح الرواية ما ما هم أهل اللغة ناس البصرة يا شيخنا. هذه مشاكل طويلة يا شيخنا. وعندهم كلام في القرآن يا البصرة يا شيخنا ذاك من السنة. مش عندهم مشاكل مع ابن عامر ومشاكل مع حمزة ومشاكل مع الكسائي ومشاكل مع فلان ومع علان. يقولون هذه قراءات يعني ما صحيحة. بل يقولون قراءة قبيحة. أعوذ بالله يعني من هذا الكلام. فجعلوا يعني اللغة هي المعول عليها كأنها وثن ما ما ما ما, ما تتغير أبدا قط. نعم. لا يقول لك يعني الرواة عادي. فلذلك يعني من أصلح الناس أبو عمرو العلاء صاحب الله يعني. والمدرسة الكوفية في الوقت صار هي يعني أفضل المدارس أفضل المدرسة البصرية لأنه عندهم القياس. أما هؤلاء يعني لا يعتبرون بالقياس. والقياس في بعض المرات يكون هو يعني لغة حقيقة يعني حقيقية يعني موجودة عند العرب. أذكر يعني لما تكلم يعني سيبويه ومن تبعه في قراءة ابن عامر في الفصل بين المضاف والمضاف إليه في آية الأنعام مش النساء. لا لكن النساء هذا حمزة. كذلك زينا وكذلك زينا يعني قالوا يعني فصل المضاف مش ما زينا قراءة ابن عامر زينا مش كده. فلذلك يعني قالوا هذه قراءة يعني غلط. اي نعم. فواحد من المصريين جزاه الله خيرا واحسانا كتب رساله يعني لطيفه وجليله. ولما كان اخونا سليمان اراد يعني ينصر مدرسه المصريين فانا يعني دليته قلت له يعني ما تدخل نفسك يعني في ورطه مع الله اولا. فيعني جزاه الله خير يعني. فكان هو أراد يعني يرد على هذا المفرد. المفرد في هذه الآية ذكر يعني 14 يعني شاهدا من الشواهد الجاهلية، قال هذه ما وقف عليها سيبويه. وكما قال شيخ الإسلام ابن تيمية لصاحب البحر المحيط، أي نعم، لما ناقشوا وبعدين مدح ابن تيمية، فلما يعني بين له أن يعني هذه مسائل لا تعرفها أنت ولا سيبويه، هجى شيخ الإسلام رحمه الله جميعا على أي حال. نعم. أي نعم، طبعاً عندهم مرات قواعد يعني ما ينبغي لواحد، يعني لما نقول إنه خليل أخطأ ما يرضى الناس، صح؟ نعم. وبه قال حدثنا عبد الجبار، عبد الجبار بن علاء العطار وسعيد بن عبد الرحمن المخزومي كلاهما قال حدثنا سفيان عن عمرو بن دينار عن جابر قال لما نزلت هذه الآية على رسول الله صلى الله عليه وسلم قل هو القادر على أن يبعث عليكم عذابا من فوقكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك، قال أو من تحت أرجلكم، قال النبي صلى الله عليه وسلم أعوذ بوجهك الكريم، قال أو يلبسكم شيعا ويذيق بعضكم بأس بعض، قال هاتان أهون وأيسر. هذا لفظ حديث المخزومي ومعنى حديثهما واحد. هو الحديث يعني لما اتفق عليه الشيخان، فإذا كان النبي صلى الله عليه وسلم يستعيذ بوجه الله فما ينبغي لأحد أن يصرف المعنى الظاهر إلى معنى غير وارد، يعني متوهم كما ذكر الشيخ يتوهمه هو يعني خوفا من التشبيه، ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. نعم. قال حدثنا عبد الجبار بن علاء ويعقوب بن ابراهيم الدورقي والحسين الحسن وابو عمار الحسين بن حريث وسعيد بن عبد الرحمن المقدوني كلهم قالوا حدثنا سفيان عن الزهري عن عمرو بن سعد عن ابيه قال مرضت بمكه عام الفتح فذكروا الحديث بتمامه وقالوا في الخبر قال قلت يا رسول الله اخلف عن هجرتي أخلف عن هجرتي، فقال إنك لن تخلف بعدي فتعمل عملا تريد به وجه الله إلا ازددت به رفعة ودرجة. قال أبو بكر قد أمليت طرق هذا الخبر في أبواب الوصايا، لأنه له علاقة بالوصايا وله علاقة بالتوحيد يا جماعة، وهذا صنيع يعني ابن خزيمة استفاد من صنيع الإمام البخاري، البخاري يذكر مثل هذا الحديث يعني ذكر بمواضع عدة، حديث سعد بن أبي وقاص هذا رواه في مكان مواضع عدة بالتمام وبالاختصار من كتاب الإيمان إلى آخر الكتاب، يعني لا يخلو يعني الكتب التي لها علاقة بهذا الحديث إلا وذكره الإمام البخاري رحمه الله، وله علاقة يعني وثيقة بالتوحيد. نعم. وبه قال حدثنا أحمد بن عبده الضبي قال حدثنا حماد عن زيد عن عطاء بن السائب عن أبيه قال كنا جلوسا في المسجد فدخل عمار بن ياسر فصلى صلاة أخفها، فمر بنا فقيل له يا أبا اليقظان خففت الصلاة؟ فقال أو خفيفة رأيتموها؟ قلنا نعم. قال أما أني قد دعوت فيها بدعاء قد سمعته من رسول الله صلى الله عليه وسلم، ثم مضى فاتبعه رجل من القوم قال عطاء يرونه أبي اتبعه، ولكنه كره أن يقول اتبعته، فسأله عن الدعاء ثم رجع فأخبرهم بالدعاء اللهم بعلمك الغيب وقدرتك على الخلق أجمعين أهيني ما علمت الحياة خيرا لي، وتوفني إذا كانت الوفاة خيرا لي، اللهم وأسألك خشيتك في الغي والشهادة وكلمة الحق والعدل في الغضب والرضا، وأسألك القصد في الفقر والغنى، وأسألك نعيما لا يبيد، وأسألك قرة عين لا تنقطع، وأسألك الرضا بعد القضاء، وأسألك برد العيش بعد الموت، وأسألك لذة النظر إلى وجهك، وأسألك الشوق إلى لقائك في غير ضراء مضرة،

وبه قال حدثنا محمد بن يحيى قال حدثنا ابن المغيرة قال حدثنا ابو بكر يعني بن عبد الله بن ابي مريم الغساني قال حدثني ضمر بن حبيب عن ابي الدرداء عن زيد بن ثابت ان النبي صلى الله عليه وسلم علمه وامره ان يتعاهد اهله في كل صباح لبيك اللهم لبيك وسعديك والخير في يديك ومنك واليك الحديث بتمام. وفي هذا الحديث اللهم اني اسالك الرضا بعد القضاء وبرد العيش بعد الموت ولذه النظر إلى وجهك وشوقا إلى لقائك في غير ضراء مبرة ولا فتنة مضلة. الحديث بطوله أمليت في كتاب الدعاء. قال أبو بكر وهذا الخبر أيضا داخل في إثبات اليد لله عز وجل. ستأتي أبواب إثبات اليد في موضعه من هذا الكتاب. لكن هذا الحديث يعني فيه ضعف. أبو بكر بن عبد الله بن أبي مريم الغساني الشامي هذا ضعيف. بعدين سرقت كتبه واختلط عليه الاحاديث ونعم كان فيه اكثر من عبد القدوس بن الحجاج القولاني. هذا روى له جماعه مواطن وعبد الاخرجه. نعم هذا روى له جماعه ابن الحجاج القولاني هذا رواه الجماعة. نعم من هذا؟ هذا رواه الجماعة يا شيخنا. هذا رواه الجماعة. فالحديث الصحيح فيها غنية يعني لا يحتجون بالحديث الضعيف. نعم قال وبه قال الواغل هذا يفتح باب لآخر يعني هو يحتج بالواغل لمذهبه. المعنى هي المعنى صحيح لكن يعني من سابق الزمان أهل الحديث لا يحتجون بالضعيف حتى ولو وافق المذهب سدا وحسما للمادة. ما أنت إذا احتجيت ما الذي يمنع الآخر من الاحتياج؟ ما الذي يمنعه؟ شفتوا أن تمنعه؟ ما تستطيع أن تمنعه. ولذلك يعني سد الباب وحسما للمادة الإنسان لا يحتاج عن الضعيف. نعم وبه قال حدثنا محمد ولا من قبل الشوائب ولا من قبل الاعتبارات إلا إذا قال آل الاعتبار. نعم هاي هو منهم لكن الناس الأوائل قالوا لا قبله يعني الأكابر. نعم وبه قال حدثنا محمد بن حسن بن تسنيم قال حدثنا محمد يعني ابن بكر البرساني قال حدثنا أبو العوام يعني عمران القطان عن عاصم عن أبي وائل أن شبث ابن ربعي صلى إلى جنب حذيفة فبزق بين يديه فقال حذيفة إن رسول الله صلى الله عليه وسلم نهى عن ذا. ثم قال إن المسلم إذا دخل في صلاته أقبل الله إليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف حتى ينصرف عنه أو يحدث حدثا. وبه قال حدثنا محمد بشار قال حدثنا يحيى قال حدثنا الأعمش قال حدثنا شقيق قال كنا عند حذيفة فقام شبث ابن ربعي. نعم شبث نعم. فقال شبث ابن ربعي فصلى فبصق بين يديه فقال له حذيفة يا شبث لا تبصق بين يديك ولا عن يمينك فإن عن يمينك كاتب الحسنات ولكن عن يسارك أو من ورائك. فإن العبد إذا توضأ فأحسن الوضوء ثم قام إلى الصلاة أقبل الله عليه بوجهه فيناجيه فلا ينصرف عنه حتى ينصرف أو يحدث حدث سوء. قال أبو بكر لم أجد في كتابي حتى ينصرف وأظن الوراق أسقطه خرجت هذا الباب في كتاب الصلاة. يناجيه إن شاء فلا ينصرف أيوة. حتى ينصرف والمعنى صحيح يعني حديث يعني هو موجود صحيحين لكن بخلاف هذه السياقة الألفاظ. وبه قال حدثنا لأن عمران القطان هذا مش داول ابن داول هذا فيه كلام يعني يهم يعني هذا الذي يعني يستشهد به في وضع الاعتبار مثل هذا يعني

كثيرة جدا جدا يعني. تبلغ درجة القرآن وحده لا يحصى. نعم تبلغ درجة التواتر.